في المسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان. نعم. وأمر قضي بنهار. الصحيح أنه ما يحتاج إلا إذا طالت المدة أو قيل إنه تغير. قول الأصل بقاء الوصل. نعم. ليست ملازمة لأجل عدم إخبار شهود زور، ملازمة غريبة يعني. أي نعم. لأجل عدم إخبار شهود زور. كله من هذا ومن هذا. كل شيخ الإسلام الإسلام في قدراته خلاص في أنه ضرور من جهود. أي نعم. ألا يعارض أن تقرب الإنسان في أحسن تقويم وكل ما يريد ولده على الفطرة. أي نعم. لا ما يعارض، لأن الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. نعم. هو مولود على الفطرة، لكن إذا كبر ربما يتغير. لا، هو مولود على الفطرة التي التوحيد، لكن لا يلزم من كونه على التوحيد أن لا يظلم نفسه. لا، ما هو بالظاهر فقط، لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم ما هي حسنة، لا في أحسن تقويم في الخلق والخلق، لكن ثم ردنا سافرين حتى في الخلق أيضا والدين. والله أنا يظهر لي إن الأصل في من جهل أن لا يقبل، لأن الله اشترط ذوي عدل. نعم. نعم. ما تدل على لزوم وجود المدعى عليه، حتى لو كان ينكر هذا ممكن ان يحلف او يعني تدل على انه ما تسمع الدعوه حتى يحضر. اي يعني انه ما يحكم عليه. قد يتضرر المدعي في الانظار، وهذاك ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره. نعم، نحن نجعل القاعده انه ما يحكم عليه وهو غائب الا اذا كانت هناك اشياء يعني ضرر لا، هو الصحيح كما قلت انه ما يجوز القضاء على الغائب الا اذا وجدت قرائن تدل على صدق المدعي. هذا هو الاصل. يعني على الاطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف. ايش؟ رجال الحديث. نعم. لا واحد، هذه متفق عليه، لأن هذا خبر يتعلق بالدين. مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد لأنه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر ماله. نعم. هو قد يكون المدعى به غير عين، يعني لو فرض أن المدعى به عين ربما نقول كما قلت أنها تحبس حتى يأتي بالجرح، لكن قد يكون المدعى به دين. أبدا ما يجيب رجل مالي، كيف يجيب رجل ما ثبت عليه حتى يجيب رجل مالي. نعم. إذا المدعى عليه جرح الشهود وقال له القاضي بالبينة وقال إن أحدهم مثلا يسافر إلى بلد معروفة مثلا بالفسق والهجوم، فهل هذه تكون بيئة؟ أبدا ما تبطل. إذا مضى 3 أيام ما جاب خلاص يحكم للمدعي. فإننا لا نسلم إليه المال. الله تعالى في ابتداء درس الجديد قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. بقي علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال بحديث هند بن عتبة بنت عتبة. يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضح، فالجواب أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف. ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة، وما أكثر المسائل التي يستدل قائلوها بأدلة